بسم الأب والابن والروح القدس. نحن أيها الآباء والأخوة نعيش في جو فيه الكثير من المشاكل، حتى في الحياة العامة، لدرجة أن البعض قال إحنا بنعيش في حالة فوضى. بنعيش في حالة فوضى، وكلمة فوضى في الحقيقة هي كلمة ثقيلة، نحب أن نسميها حالة تسيب من القانون، قد انتشر ولم يجد أحد يصد أو يرد. فتحول عند البعض إلى عادة، وعند البعض إلى طبع، والبعض شاء أن يسميها فوضى. يقول لك هذا التسيب انتشر وماما لما ما لقاش حد يصده تحول عند البعض إلى عادة، وعند البعض إلى طبع، والبعض تدرج إلى أن يسميه صيان مدني. ولست أدري معنى هذه العبارة بالتفصيل، صيان مدني يعني إيه، لأنها جديدة على أذهاننا وجديدة على فكرنا. فهل مثلا رجال الداخلية الذين عملهم هو حماية الشعب يصبحون في حاجة إلى حماية؟ ومين اللي يحميهم؟ ويحميهم من مين؟ ويحميهم ازاي؟ كذلك كل رجال عسكرية وظيفتهم حماية الناس يحتاجوا لحد يحميهم. وقال له مشيت حاجة زي دي مدة يومين أو ثلاثة، لو قدرت لو اعتدى عليها أحد من بره مين اللي هيحميها؟ ولا الحكاية تبقى كل ما يحسن في عيني شخص أن يعمله فليعمله ولا يبالي؟ الحاجات دي خيالات، خيالات، ولا أعتقد أبدا أنها ستدوم. نجانا الله من كل هذه الأمور فلا تبقى أبدا. إننا يا إخوتي جميعا نريد حياة روحية لأنفسنا، حياة سليمة مقبولة أمام الله، حياة صالحة ونافعة للجميع، ونافعة أيضا للمجتمع الذي نعيش فيه. وبعيدة أيضا عن كل انحراف، وتطمئن كل فرد بالوصول إلى روابط الحب التي تربطه وكل شخص في هذا الوطن العزيز يحبه. وقبل كل شيء نريد علاقة من الحب والطاعة تكون بيننا وبين الله، الذي خلقنا ويرانا وما يزال يرانا. من جهة الله ترنطن به علاقة حب وخشوع، فهو خالقنا ورعينا، وتربطنا به علاقات أخرى كثيرة. تحدث عنها علماء اللاهوت وعلماء الكتاب. ولأن الشيطان ومغريات العالم تحاول جذب الإنسان بعيدا عن الله، إما بحياة الشر والعبث أو باللهو واللامبالاة ولما كان محب الله يحاولون جذب الإنسان بطرق كثيرة لعل في مقدمتها التوبة، وأيضا للتوبة مقدمات. لذلك يسرني في هذه الليلة أن أحدثكم قليلا بطريقة مركزة جدا عن حياة التوبة. أنتم ربما لستم محتاجين إلى أن أكلمكم عن التوبة، فقد أصدرت لكم كتابا كبيرا عن التوبة، ربما يغنيكم عن كل ما أقوله في هذه الليلة. لكن لأن الكتاب كبير وجايز بعضكم عندوش وقت، اللي قريته كله، وجايز بعض لما يجي يقرا شويه يقول كفايه كده، والسنه الجايه بقى اكمل الباقي. انا عارف طبعا اللي في الكتاب، عشان كده الليله دي ان شاء الله اقول لكم كلمتين مختصرتين عن التوبة. أولاً الإنسان الخاطئ بيحيا حياة مع الشر، يحيا به ويحيا معه، والشر لا يتركه ولا يستغني عنه. يحاول باستمرار انه يبعده عن الخير ويخليه يحيا في حياه من الانشغال الكامل. يعني يبقى الانسان اللي مش في الخطيه منشغل انشغال كامل بحاجات غير ربنا ايا كانت، الا منشغل بالطيش واللهو، واللي منشغل بالبيت، واللي منشغل بوظيفة، واللي منشغل بالجسد، بحيث مش فاضي ربنا. ربنا يحاول يجد مدخل إليه فلا يجد، مشغول، أو بنته منشغلة بالمراية، المراية دي نص عمرها، واللي يزوق المراية هو الجزء التاني. المهم ان في ستات بنات يبقوا كده، والستات متزوجات يتهيأ لكم انه ما فيش في بيتهم مرايات. يبقى في الحالة دي تكون التوبة ايه؟ تكون التوبة ارجاع النفس البشرية الى الله، معناها كده باختصار. يعني التوبة هي ارجاع النفس البشرية الى الله. والتخلص من كل اللي سبق ده، ومش مش بس كده، تكون أيضا من الناحية الإيجابية تصل إلى محبة الله، وتصل إلى القلب والفكر والمشاعر وما فكات. كيف تكون التوبة؟ أول حاجة عايز أقولها، إنك أنت عشان تتوب ابعد عن الخطوة الأولى التي توصلك إلى عبودية الخطية، حتى لو لم تكن فيها خطية. ابعد عن الخطوة الأولى التي توصلك للخطية حتى لو لم تكن فيها خطية. مثلا جايز ولد في الجامعة يتعلق ببنت تعلقا شديدا جدا، وأصبح من أجلها لا دراسة ولا اهتمام بنفسه ولا حاجة أبدا. عارفين ربما تكون الخطوة الأولى إيه؟ إنه بقى يسلفها كراسات المحاضرات بتاعته، أو يستلف كراسات. مين يقول إن تسليف كراسات المحاضرات تضيع واحد؟ هي في حد ذاتها ليست خطية، ولكنها تقود إلى كل الخطايا. جايز تكون الخطوة الأولى في حياة إنسان ضيعته خالص هي زيارة من الزيارات، وربما أي واحد روحي يبص في الزيارة يقول ما فيش حاجة، لكن زيارة بزيارة يتحول إلى خسارة وخسارة، ويضيع الإنسان بدون الزيارة. يسأل أي قائد روحي يقول بقى كلمة الزيارة تعمل، وتقول له هي في حد ذاتها ليست خطية، لكن ممكن إنها تقود إلى عدة خطايا. جايز كلمتين مديح للرئيس في العمل يؤدوا إلى حاجات كتير كتير كتير. يقول له انت بقى كلمتين دول غلط، يقول لك لا هما مش غلط، لكن يوصلوا الى الغلط. جايز هدية بسيطة واحد يقدمها وهي ما فيهاش حاجة، لكن جواها حاجات. يبقى أول نقطة، احنا احترس من الخطوة الأولى التي تؤدي إلى الخطية، حتى لو كانت هذه الخطوة لا خطيئة فيها. النقطة اللي بعديه، احترس من باب الحواس. لا تدخل فيها أي خطيئة. أنا مش عايز أجيبها لكم من فوق لتحت، لا، أنا عايز أجيبها من تحت لفوق. باب الحواس هي أنا حواس، حاجات بسيطة. لئلا الحواس دي تدخل فيها أي رغبة أو أي شهوة، وتتدرج من الحواس، تنزل من الحواس للفكر، ومن الفكر للقلب، ومن القلب للمشاعر، ومن المشاعر تطلع كده على طول. كان فين كل ده؟ كان مخزن. الحواس دي تستطيع تخزن كل حاجة. ولذلك حتى ربنا في العزة على الجبل يتكلم عن حواس، من نظرة، من قال، ومن قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق نروها. طب وكلمة أحمق دي يعني يا ما بيتقال زيها عشرات المرات كل يوم، هي وصديقتها وحبيبتها وأخواتها، يقول له يا أحمق، يقول له غبي، يقول له اللي ما انتش فاهم. نظر إلى امرأة حواس، لكن حواسه جوه القلب، ما جواه الله يعلم. حواس دي مخزنجية كبيرة تحط جواها كل حاجة. واحد يبص لعربية واحد تاني وينبسط، شكلها حلو، هي بس كده. لا دي يعني لو كانت عندي كان يبقى كويس أوي. طب وليه ما بقتش عندي؟ أنا عارف الناس خصوص، ويعني ربنا بيدي الناس. حسب قيمتهم الحقيقية. ده ياما في ناس الواحد ما يسويش تلات تعريفة، هو بحاله كده بلبسه بكله، وربنا مديله مديله مديله، ويخش هتخش في ربنا كمان. الحواس، الحواس بتبين اللي جواه. ممكن نلاقي وراء الكلمتين دول متخبية خطية حسد أو خطية كراهية. خطية شهوة مقتنيات أو أملاك. إذن لا تجعل هذه الحواس تحتوي فكرا أو شهوة، وتبتدي تسرح، وأنت في كل ذلك تحتاج إلى ضبط نفس في كل مرحلة من مراحل زحف الخطية إليك. يعني هي خطية حواس، تحاول تضبط الحواس، تحولت من حواس إلى فكر، تحاول تضبط الفكر، تحولت من فكر إلى شهوة، تحاول تضبط الشهوة. كن حريصا في كل مرحلة تصل إليها الخطية. النقطة اللي بعد دي اللي أقولها لك بعد حكاية ضبط النفس في كل مرحلة، إن لم تستطع أن تضبط نفسك في أي مرحلة فاهرب. وثق ان هروبك يدل على شجاعتك، لان عدم الهروب معناها الاستسلام لهذه المرحله وعدم القدره للخروج منها. اللي بيهرب بيدل على انه يعني ما قدرش يرضى بأي ضغط حالي. لو كان بيرضى كان قاعد واستكان، لكن عدم رضاه يدل على قوته الداخلية. بعد كل اللي قلناه دلوقتي عن اللي فاكر ان احنا مش واخدين بالنا منه بعد كل هذا تبقى نقطة طويلة جدا. سوف لا أذكر إلا اسمها. وليها تفاصيل عديدة. ربنا يبعت لها سنة رايقة نقولها فيها. النقطة هذه هي إيجابيات التوبة. يعني احنا قلنا بس نوعها السلبيات نتخلص منها ازاي، لكن الإيجابيات التوبة تجد فضائل كذا وكذا وكذا وكذا وتصبح خير. من الليل ويدك سابتري كيوكي ايبن ابمادي جانين كاي كيسوس يونا سونيونا من دنوش ابن قوي مجو من شويزوز بخريسوس اسمونا ايرين تيت في مالي بكتين تكيرين وين صدن بكلا وسلمون ونغنا اكي تشيت خريس مجز نمت دوي من دمت شي سيدك نمت خلو انتي اكو بن ولان دمتو صالة قد يصب من دافيت تزوين دي صورو من بن من بلغتم في دافيتين يا بوستولوس شوزة في عريب مقريب طايرت في من يوت الطيوت شريف سبابا فشينو تين من يوت نيبس كمس نيت كيني من نودن ديت في بدك روجن نصرون سلمشن من وانسين ريني كون ديف سبيون نقاي تيرو صابا سيد النوچ عرف جيم كوني دوما غريسو زريكم دفكاين نوبن علي والخنوارين اكتاب منيشتين كي ريسون كي ريسون كيني يبلغ السنة من اسمه يا روي اسمه يا روي استمتن يكون يبلغم باسمه. محبة الله الأب ونعمة ابنه الوحيد وشركة مهمة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام ومع روحك أيضاً.